نزلنا طبعا من المواصل الحديث عن علوم الحديث، وعلى وجه التحديد نزلنا بنتكلم في النقطة الهامة اللي طبعا وقفنا معها كثيرا، وهي اطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم. قلنا من قبل ان فيما يتعلق بالبخاري ومسلم اشترط صاحب البخاري ومسلم ألا يذكر فيهما إلا الصحيح، ومن هنا بالطبع كل ما ورد فيهما بيقال عنه صحيح. ويكفي إنك إذا أردت أن تشير إلى صحة الحديث بتقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. لكن كما قلت خرج بعض أهل العلم تساهلا منهم وأطلقوا اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم، وتبعهم بعض الموجودين في هذا الزمان المحدثين جهلا، ولذلك لو قلت القدامى نقول انهم تساهلوا، اما المحدثين اللي عايشين معانا فنقول عليهم ايه؟ جهل، بيقلدوا بجهل. فاذا ذكر مثلا الترمذي يقول صحيح الترمذي، هذا خطأ. اذا ذكر النسائي يقول صحيح النسائي، هذا خطأ. إذا ذكر مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول الصحيح المسند، برضه هذا خطأ. ومن هنا بدأنا نشوف القدامى اللي قالوا الكلام ده ونرد عليهم، وخير رد بيان الحال، يا ريت أنت بتقول على الكتاب ده صحيح فطلع لك منه ما ليس بصحيح، كفاية دي أوي، دي أقوى حجة وأقوى رد. ومن هنا بدأ يتتبع أهل العلم هذه الأقاويل ويقولوا أو يثبتوا للي قالوها إن هذه الكتب كما تحتوي على الصحيح فهي تحتوي أيضا على غير الصحيح، وادي الأدلة 1، 2، 3، 4، 10 كمان. خلاص؟ تكلمنا طبعا في محاضرات سابقة عن سنن الترمذي، وتكلمنا عن سنن النسائي، واستوقفنا بقى في المحاضرة السابقة الكلام على مسند الإمام أحمد بن حنبل. قلت ان المديني هو من القدامى اللي رأوا انه المسند ده من الكتب الصحيحة، وكان بيقول صحيح المسند، وقلنا ده كلام مش مظبوط. فزي ما برد ابن كثير في هذا الكتاب بيقول ان مسند الامام احمد بن حنبل في كثير من الاحاديث ضعيفة، بل وفي روايات موضوعة مش ضعيفة وبس. وانا قلت لكم فيما مضى ان الضعيف اللي بيبقى فيه نسبة شك، النبي قاله ولا ما قالوش، وده كلام هنقوله باحكامه وتفاصيله لسه الماضي دي جاء معانا. لكن انا بديك فكرة سريعة ان الحديث الضعيف اللي فيه نسبة شك، يا ترى النبي قاله يا ترى النبي ما قالوش، ممكن يكون قاله ممكن يكون ما قالوش. لكن الحديث الموضوع هو الحديث اللي احنا بنتثبت يقينا ان النبي ما قالوش، واللي نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن هنا كما قلت انه اهل العلم قالوا ان في مسند الامام احمد بن حنبل احاديث مش كمان ضعيفة، لا ده في احاديث موضوعة، خاصة الاحاديث المروية في فضائل البلدان زي بديلة او مر وعسقلان والبرث الاحمر، ودي امور طبعا هنقف مع احاديثها. يمكن ضربت لكم مثال على هذا او بينت لكم حقيقة هذا الكلام، وده كلام صحيح بيقول ابن كثير وهو صحيح، مع ان انا قلت لكم ان ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد بن حنبل حاول يدافع عن هذه الاحاديث الموضوعة ويبرأ المسند منها، لكن انا قلت لكم ده كلام مردود عليه، ويمكن هنشوفه الليلة ونشوف تعليق الشوكاني على هذا الموضوع. خلاص. في المحاضرة السابقة خدنا اول مثال زي ما بيقول ابن كثير ان في احاديث موضوعة كاحاديث فضائل المرء، واعتقد ان احنا وقفنا مع الوارد في فضائل المرء، وبينت لكم قد ايه ان فعلا دي رواية يحق فيها انها رواية موضوعة، حتى لما حبوا يجيبوا لها شاهد يقويها كان الشاهد لا يقل يعني ضعفا عنها. لا يقل ضعفا عنه. هو بيقول وكذلك الاحاديث اللي ورده في مسلم الامام احمد بن حنبل في فضل عسقلان. طبعا عسقلان دي مدينه معروفه من مدن من بلاد فارس قديما، واللي منها ابن حجر العسقلان، وارد فيها وفي فضلها احاديث. واخد بالك؟ ويبقى انا مش عارف مليتكم الحديث ولا مليته لكم. واحد يقول للكاتب ايه؟ ها؟ عسقلان ها؟ احد العروسين، قلنا في روايه قالت ان العروس الثاني هي ها؟ اسكندريه، خلاص ها؟ يبعث منها. كمل، انا هقول كمل. تعالي صوتك على قد ايه؟ امال انا كنت تسمع الكتاب اللي قدامك؟ يبعث منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا الى الله عز وجل، وبها تسد. تسد يعني بتنزف. بقول لكم الروايه بتكتبوا كلام مش عارفينه. ها تسد ها دمم. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخزي النار. ويقول صدق عبدي على الصدقه. ايوه كده. يغسلوهم بنهر طيبه. ما يقول يقال ان هو في الجنه. ها ياخذون منها. ها مقيا بيضا. حديث ان شاء الله كلام تسمع الحديث كلام حديث تقول حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلنا هذا الحديث مداره على مين؟ على ابي عقال. حصل؟ مش كاتبين الكلام ده؟ طيب على ابي ايه؟ على ابي عقال اللي اسمه ايه؟ بس ماله بقى ابو عقال ده؟ قلنا ايه؟ ها؟ يروون عن انس اشياء مرفوعه. يروون ولا يروي عن انس؟ اشياء مرفوعه ما حدث بها فقط لا يجوز الاحتجاج به لحال. خلاص ادي القول فيه، ادي القول في ابي عقال هذا اللي هو اسمه في الحقيقه ايه؟ هلال. قلنا هذا الرجل بيروي عن انس ما لم يقل كذاب. كذاب يقول قال انس قال رسول الله، وهو في حقيقه الامر ايه؟ كذاب. والحديث اللي في سنده كذاب معروف ان الحديث ها موضوع. خلاص خلصت المساله، خلصت المساله. لكن انا قلت ان المشكله اللي تاتت خلاص ان هذا الحديث حاول البعض انه يقويه، حاول البعض انه يقويه، فساق له روايات من طرق تانية غير طريق تعبير واضح، غير طريق ابي عقال وغير طريق انس. ماشي؟ غير طريق ابي عقال وغير طريق انس. فساقوا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر. خلاص؟ الحديث بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وذكر اهل مقبرة واكثر عليهم الصلاة، فسئل قال هي مقبرة الشهداء عسقلان يزفون الى الجنة كما تزف العروس الى زوجها. فالمعنى ده يؤكد المعنى اللي عندك اهو، المعنى اللي عندك. رواية ثانية برضو من طريق ابن عمر خلاص ان هي مقبرة او هناك ارض للعدو يقال لا عسقلان يفتحها اناس من امته، ده كلام النبي، يبعث الله منها 70,000 شهيد، يشفع الرجل في مثل ربيعة ومضر، لواحد منهم بس، يشفع في عدد من الناس كعدد قبيلة ربيعة او عدد قبيلة مضر، وعروس الجنة عسقلان. خلاص يبقى دي رواية. يبقى في روايات جاء عن ابن عمر خلاص بتؤكد هذا المعنى. جاءت رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين برضو بيقولوا هي بتقوي وتؤكد هذا المعنى. عطاء بيقول سألتني عائشة عن عسقلان تعرف ايه عنها؟ خلاص مش قال عن تعرف يعني مش عارف. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. بتقول بقى انت مش عارف حاجة على عسقلان، انا اقول لك بقى. فلما كان في بعض الليل قام فخرج الى البقيع فأدركتني الغيرة. دي كانت عادة على فكرة عندها، ولا قلت لكم أكثر من واقعة ليها روايات صحيحة، إن كان النبي لما يخرج فكان تغار وتعتقد إنه ذهب إلى امرأة أخرى، فكان حديث اللي جابها النفس مشيت وراه عشان تشوفه، وبعدين رجعت قبله عشان توصل البيت قبل ما يجي خلاص. فدخل عليها وقال لها العبارة اللي قلت لكم زمان، مالي أراك يا عائشة حشية رابية، حشية رابية يعني نفسها بتنهى كده خلاص. فهي كانت فاكره ان النبي مش شايفها، وطبعا انه شايفها. فالمساله يعني فاكرين الكلام ده، عايز اقول ان ده تكرر منها كثيرا يعني. هي بتقول نفس الكلام في الروايه دي، بتقول هو خارج البقيع والليله ليلتها فلقيته خارج البقيع، تقول فادركتني الغيره فخرجت في اثره، فقال يا عائشه اما انه ليس بين المشرق والمغرب مقبرة أكرم على الله عز وجل من الذي رأيت، اللي هي البقيع عزو البقيع أكرم، أكرم المقابر، ودي حقيقة لأن مدفون فيها أكرم الناس خلاص، إلا أن تكون في مقبرة بقى أحسن. حاجة واحدة تانية بس، إيه حاجة واحدة بس؟ مقبرة عسقلان. قلت وما مقبرة عسقلان؟ قال رباط للمسلمين ثم يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 شهيد، لكل شهيد شفاعة لأهل بيته. خلاص ماشي. هذه روايات ما بيقولوا ليه من طريق عمر ومن طريق ابن عمر ومن طريق عائشة بيعتبروها مقوية. مقوية ليه؟ رواية أنس، رواية أنس. أنا سألت في المحاضرة السابقة ده كلام صحيح؟ علشان يبقى ده كلام صحيح ونقول لا مقوية لرواية أنس، يبقى لابد إن هي تخلو من المصائب الموجودة في رواية أنس. رواية أنس فيها مصيبة، وهو أبو عقال هذا اللي هو هلال هذا، وده معروف إنه كذاب. فهل لو في الروايات دي ما هو صحيح، يبقى هيكبر ضعف، هيكبر ضعف رواية أنس. ففي فعلا فيها ما هو صحيح. خلاص عايزين نشوف، عايزين نشوف الروايات دي. وانا عشان كده بقول لكم الكتب دي مهمه جدا، وتروحوا تشتروها. الموضوعات ابن الجوزي اعمل فيها بحث. طيب ايه؟ طيب الحمد لله. انا مش مبليكوا اسماء كتب المعرض الفني، لسه ما رحتوش المعرض؟ نعم. انا الاسماء الكتب اللي اديها لكم اللي جبوها اللي جاب ايه دي انا ماليش دعوه انت خلاص. نمليك بقى روايات ونشوف تعليق اهل العلم عليها. احنا قلنا روايه ابن عمر، في على ابن عمر كام روايه؟ 2. خد الروايه الاولانيه عن ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أهل مقبرة يوما، وصلى عليهم فأكثر الصلاة، فسئل رسول الله عنها فقال مقبرة شهداء عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. ده يصلح انه يقوي حديث ألس. طيب نشوف تعليق اهل العلم عليه. هذا الحديث في سنده بش ابن ميمون. خلاص سيب اللي في ايدك وبعدين اعمل ايه. بشر ابن ميمون. تعال نشوف بقى اهل العلم قالوا في بشر ابن ميمون ده ايه. وانا برضو بطالبكم انكم تجيبوا كتب الضعفاء، وكتب الضعفاء دي ما اكثرها، في الضعفاء الكبير لابن عدي، وفي الضعفاء الكبير للعقيلي، وفي الضعفاء للبخاري، وفي الضعفاء للنسائي، وفي الضعفاء لابن الجوزي. كل دي كتب موجودة، وكل دي بتتكلم عن المضعفين والمجروحين، وفي الضعفاء والمجروحين لابن حبان. كل دي كتب موجودة لازم تكون موجودة عندك، على اساس ان انت اي سند بيجي قدامك لازم تفتش في الكتب دي، هل يا ترى في واحد منهم ولا ما فيش. لو طلع في واحد منهم خلاص المسألة بقت واضحة قدامك. فميمون بشر بن ميمون هذا ايش يقول في اهل العلم؟ يحيى بن معين بيقول اجتمع الناس على طرح حديثه، يعني انيل من ابي عقاله، اجتمع الناس على طرح حديثه. وقال احمد ليس بشيء، خلاص. وقال السعدي غير ثقه، خلاص. هذه الحكم على هذا الرجل، رجل هالك ما ينفعش البصله، الحديث اسوا من اللي قبله. ولذلك خدوها قاعده، موضوع لا يقوي موضوع، موضوع لا يقوي موضوع. ده موضوع، ده موضوع، ده كذب صريح وده كذب صريح. هذه رواية، الرواية الأولى رواية زي ما انت شايف ضيعة موضوعة لا تقل في حقارتها عن الرواية السابقة. خلاص نكتب الكلام ده. يبقى الحديث ده في سنديه ايه؟ بشر بن ميمون. قال يحيى بن معين اجتمع الناس على طرح او على طرح حديثه. وقال احمد ليس بشيء. وقال السعدي غير ثقة من علماء الحديث. بنكلمك عنه. تعال نشوف الطريق الثاني لابن عمر. الطريق الثاني لابن عمر. نعم. بتاعت عسقلان. يعني احنا بنقول ان احنا زي ما اثبت ابن كثير ان مسند الامام احمد بن حنبل، وده كلام معرفش انت كنتش موجود طبعا في المحاضرة اللي فاتت، فقلت ان ابن كثير بيؤكد ان هذا الكتاب فيه روايات موضوعة، خاصة الروايات المذكورة في الفضائل، فضائل البلدان. غير ابن كثير بينفي هذا وبيدافع عن هذا، ومنهم ابن حجر. بيدافعوا عن هذا بايه بقى؟ انه اي طريق بيجي موضوع في مسند الامام احمد بن حنبل بيحاولوا يجيبوا له روايات تقويه، عشان في النهاية يقولوا الحديث ليس بموضوع. فكلامنا اللي احنا بنقوله ده طبعا بقوي المت، تقوي المت. ما لو قوت المت مبقاش الحديث موضوع خلاص، لان الكذاب من الممكن ان يصدق. ابليس كذوب وصدق، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة صدقك وهو كذوب. فلو جاءت الرواية الموضوعة من طريق اخر صحيح، هذا بينفي عنها الوضع، وبنقول والله الكذاب ده صدق المرة دي. خلاص كلام واضح. فاللي احنا بنكتبه ده بنكتبه ليه؟ لان احنا بنحاول نؤكد كلام ابن كثير، ان ابن كثير بيقول ان دي روايات موضوعة، غيره عايز يطلعها من خندق الوضع فبيجيبوا لها الروايات دي. فبنقول لهم ان موضوع ما يقويش موضوع، ففين الروايات اللي انتوا عايزين تقووا بيها؟ هذا رواية بالسلامة يطلع اللي فيها نصاب كذاب ليس بشيء، بل الحديث موضوع. لان هذه الروايات، هذه الالفاظ او الاحكام، ودي مسألة هناخدها بعدين، اللي هي في الفاظ تشير الى وضع الرواية بحيث ان يثبت ان الراوي هالك كذاب، فيقويها ازاي؟ دي الجزء اللي احنا عايزين نرد عليه. ماشي خلاص. بس وصلنا ايه؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على مقبرة. وتعمل زي المتصوفة صلى على المقبرة يقول لك طلع فيها وصلى، ها شو على مزاجهم صلى عليها يعني استغفر لأصحابه، ها صلى على مقبرة. فقيل له يا رسول الله أي مقبرة هذه؟ فقال هي مقبرة بأرض العدو، كانت عسقلان لسه ما اتفتحتش ولا دخلها إسلام، يقال لها عسقلان. يفتحها ناس من أمتي يبعث الله منها 70,000 شهيد، يشفع الرجل في مثل ربيعة ومضر وعروس الجنة عسقلان. في مثل ربيعة ومضر، قبيلتين معروفين عربيتين، وعروس الجنة عسقلان. الرواية دي تنفع تقوي نسمع، خليك معايا وصيبك همليك انا. الرواية دي في سندها حمزة ابن ابي حمزة. ايه بقى وضع حمزة ابن ابي حمزة ده؟ احمد بن محمد بيقول هو مطروح الحديث، ويحيى بن معين بيقول ليس بشيء لا يساوي فلسل، ما يساويش تعريف. خلاص النسائي الدارقطني بيقولوا عنه مطروح الحديث، ابن عدي بيقول يضع الحديث، ابن حبان بيقول يتفرد عن الثقات بالموضوعات، يعني دايما يختار واحد ثقه ويلزق له كلام انه سمع منه. خلاص لا تحل الروايه عنه، تنفع تقوي تخرج الحديث من انه موضوع، بس كانت دي روايه موضوع برضه. خلاص نكتب الكلام ده في سند هذا الحديث. حمزة ابن ابي حمزة قال احمد بن حنبل هو مطروح الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يساوي فلسا، وقال المسائي والدارقطني هو متروك الحديث، وقال ابن عدي يضع الحديث، وقال ابن حبان يتفرد عن الثقات بالموضوعات، لا تحل الرواية عنه. جابوا الرواية الثالثة وهي رواية أم المؤمنين عائشة اللي هي عن عطاء قال. طبعا عن عطاء قال سألتني عائشة عن عسقلان. معنى سألته عن عسقلان يعني ايه؟ انا قلت لكم قبل كده ان السؤال بيبقى انواع، في سؤال للاستعلام، وفي سؤال للاختبار، وفي سؤال للتعجيز، وفي سؤال للانكار، اغراض كثيرة جدا. عائشة بتسأله هنا نوع السؤال ايه؟ يا راجل اتق الله، كان هي اللي هتعلمه، فكيف تستعلم منه؟ يا تختبر استنكار ايه وعمل حاجة تنكر عليه؟ الاختبار بتختبر وتشوفه عارف عنها حاجة ولا مش عارف، بتشوفه عارف عنها حاجة ولا مش عارف، يبقى السؤال هنا الايه؟ الاختبار. فبيقول سألتني عائشة عن عسقلان، طلع مش عارف بدليل ان هي تعرفه بقى ايه. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فلما كان في بعض الليل قام فخرج الى البقيع فادركتني الغيرة، فخرجت في اثره فقال يا عائشة أما إنه ليس بين المشرق والمغرب مقبرة أكرم على الله عز وجل من الذي رأيت. أصدع على الإيه؟ تالي أهو أصدع على إيه؟ على البقيع. إلا أن تكون مقبرة عسقلان. قلت وما مقبرة عسقلان؟ قال رباط للمسلمين، ثم يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 شهيد، لكل شهيد شفاعة لأهل بيته. طيب ده ينفع يكبر الرواية برضه ولا ايه الأخبار؟ فقالوا ان حديث عائشة هذا، خليك معايا، في سنة رجل يسمى نافع ويكنى بأبي هرمز يحيى بن معين، قال عنه هو كذاب، والنسائي قال ليس بثقة، والدارقطني قال متروك. يبقى دي مصيبة تانية. إذا كل الروايات اللي بتتعلق بعسقلان روايات موضوعة مدارها على كذابين، مدارها على ايه؟ كذابين. فيبقى الراجح في هذا الحديث ايه بقى؟ الوضح. الراجح فيه يبقى صح اللي قاله ابن كثير، صح ما قاله ابن كثير. ومن هنا هنشوف بقى نقلة تانية، عشان كده بقول لك تيجي تقول لي ايه؟ طب ده في الموضوعات، والكتاب اللي انت جابه التالي بتاع الشوكاني في الموضوعات، مش كفاية واحد فيهم؟ لا مش كفاية. لا مش كفاية. مش كفاية ليه؟ الكتاب اللي معايا ده جاب لك الطرق دي والحكم عليها، غيره هيجيب كلام تاني مش هتلاقيه. وعشان كده بقول لك ان كل كتاب انت محتاجه، لان هتلاقي فيه اللي مش هتلاقيه في غيره. خلاص نكتب بس اول كلمتين دول وبعدين هنقول لك لحاجة تانية. هذا الحديث فيه نافع أبو هرمز، أدي اسمه لكنيته، قال يحيى ابن معين هو كذاب، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. تعال بقى الشوكاني في كتابه برضه الطيب وهو الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الكلام اللي احنا او اللي انت نقلته ده كان من كتاب الموضوعات ابن الجاوزي، تيجي تخش على الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني، عامل باب برضه في الاحاديث الموضوعة في فضل الاماكن والازمان. فجايب نعم، انا قلت لك الباب اهو، فضائل الازمنة الحديث رقم 5، خلاص صفحة 429 يا شيخ محمد، بس مش كل كتب زي بعضيها الصفحة ما تبقاش مهمة، الأهم حاجة الباب ورقم الحديث في الباب. لما بتيجي تخرج ما بتقولش في صفحة رقم كام، بتقول الحديث في كتاب كذا في باب كذا. خلص خلص. لا لا، كل الكتب زي بعضيها هتلاقي كل طبعا مختلفة عن التاني، ولذلك من الخطأ ده شيء من اللي بتعبنا، لما باجي افتح كتاب مخرج عن طريق الصفحه بيهد حيلي، ايه اللي يبقى في صفحه في الجزء الثالث صفحه 20 الاقيه في الجزء التاسع صفحه 50. ليه؟ انا قلت لك تهذيب الكمال للمذي، طبعا القديمه بتاعته 8 مجلدات، طبعه بيروت 22 مجلد. هتلاقي هي لما يقول لي في الجزء الثامن، هو هلاقيه في الجزء الثامن كده؟ استحاله. ولذلك ده بيبقى عبث وخطا شائع من اللي بيحققوا الكتب العلميه، لان المبدا في تحقيق الكتب العلميه انك تقول لي الكتاب والباب ورقم الحديث في الباب ان امكن. فلما باجي اتكلم على الفوائد المجموعه بقول لك هتلاقي الحديث ده فين، فهو مبوبه، فهتلاقيه في باب فضائل الامكنه والازمنه حديث رقم 5. دي مش هتختلف بقى من كتاب لكتاب. يطلع بقى فين في الكتاب ده شيء انت سهل توصل له. تمام، زي ما ده هخرج لك اقول لك مثلا والحديث ذكر ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 200. فابن كثير في طبعة 3 مجلدات وطبعة 4 مجلدات وطبعة 7 مجلدات والطبعة اللي هي الأخيرة اللي عندي دلوقتي 16 مجلد. هو الربك في كل واحد لازم كلام فاضي، يبقى لازم عشان تيجي تخرجه لي تقول لي ذكر هذا الحديث ابن كثير في تفسير الآية رقم كذا في سورة كذا، يبقى هوصل له في اي مجلد مهما اختلفت المجلد. ماشي، فده مما يعيب كتب الكتب اللي بيشتغل فيها بعض الاخوان اللي بيخرجوا خرجوا عن طريق الصفحة والجزء. ما ينفعش ما ينفعش. تمام، فهو ذكر في كتابه في كتاب في باب فضائل الأمكنة والأزمنة في الحديث رقم 5 ذكر الحديث أهل مقبرة عسقلان. طبعا الكتاب ده لا يذكر فيه إلا الموضوعات، اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. خلاص، فذكر في الحديث أهل مقبرة عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. هو بيقول دي من رواية ابن عمر، اديك عرفته اديك عرفته، وفي اسناده بشر بن ميمون. خلاص وسكت، تاخد انت بقى الرواية كاملة والكلام عن بشر بن ميمون كامل من كتاب الموضوعات اهو لابن الجوز، يبقى ده هيكمل ده، يبقى لازم تبص في الاثنين دول. خلاص، تقول ايه خد بالك بقى، انا مليتك الروايه اللي فيها حمزه بن ابي حمزه صح؟ طب الروايه دي موجوده فين؟ الروايه اللي فيها حمزه بن ابي حمزه دي روايه مين؟ روايه ابن عمر الثاني، مش كده؟ تلاقيها فين؟ في الموضوعات هنا، مالش في الفوائد هنا. يقول وقد رواه ابن حبان، يبقى اكتب عندك الروايه الثانيه دي فين؟ أخرجها مين؟ ابن حبان. وفي إسناده حمزة ابن أبي حمزة وهو الضاع، اكتفى بالكلمة دي عنه. يبقى لازم الكتابين بيعملوا إيه بقى؟ بيعملوا إيه بقى؟ بيكملوا بعض. وقد روى أحمد في المسند من حديث أنس مرفوع. طبعا دي الرواية اللي احنا عارفينها بقى، ومدارها على مين؟ مدارها على مين؟ على أبي عقال متصحصح؟ على ابي عقاد. وذكر طبعا الروايه كلها. قال وفي اسناده ابو عقال هلال ابن زيد يروي عن انس اشياء موضوعه. خد بالك هنا بقى، وراح ارجع على كلام ابن حجر. قال ايه بقى؟ وقال ابن حجر في القول المسدد، وهذا الحديث في فضائل الاعمال والتحريض على الرباط، وهو شيء لا يحيله الشرع ولا العقل. القاعده اللي انا قلتها لك، ان قلت لك ابن حجر لما دافع عن وجود الاحاديث دي في مسند الامام احمد بن حنبل قال ان احمد بن حنبل ليس له روايات موضوعه لا في العقائد ولا في الشرائع، ودي حقيقه، هو امتدح الرجل، دي حقيقه دي حقيقه. وما ثبت انه موضوع في مسند الامام احمد بن حنبل فهو بيتعلق بالايه؟ بالفضائل زي ما احنا شفنا. ودي مساله لا تضر كما يقول ابن حجر، لا تضر، بل انا بتفق معه في كل ده، لكن هختلف مع هذا بس. لما حاول بقى يخرج الروايات دي من اطار الوضع، من اطار الوضع. خلاص، ولذلك هو بيقول ايه؟ بيقول فالحكم عليه بالبطلان بمجرد او لكون ان راوي ابي عقال، فهذا شيء يعني غير موجه. فعايز يقول انك ممكن في سنده كذاب، بس ده ممكن. فاهم الكلام؟ طبعا ده يعني ايه، انا بعتبره شيء من ال لا التحيز، شيء من التحيز. كله هو نفسه الشوكاني يرد عليه هنا. طبعا هو بيكمل كلامه: وطريق الامام احمد معروفه في التسامح في احاديث الفضائل دون احاديث الاحكام والعقائد. خلاص، هو الشوكاني ده الكلام اللي قاله ابن حجر، هو رد عليه بيقول: ولا يخفى ان هذه مراوغه من الحافظ ابن حجر. ليه؟ لان امكان الشيء كل ده ممكن، ده ما ينفيش الحكم بالوضع على حديث. خلي بالك من الحتتين دول، وده كلام صح يعني الشوكاني صادق في هذا، ان كون ان الشيء ممكن، يعني ممكن عسقلان دي يطلع منها كده ولا ما يطلعش، ممكن ربنا يطلع منها كام شهيد وكل شهيد يشفع في عدد من الناس ولا مش ممكن. امكان الشيء ده لا ينفي القول بان الحديث موضوع. ابن حجر بقى حاول يستغل قضيه الامكان دي عشان يخفف من وطئه القول بالايه؟ بالوضع. دي اعتبرها الشوكاني مراوغه، اعتبرها ايه؟ وانا معه في هذا، ان القول بامكانيه الشيء لا ينفي الحكم عن الحديث بانه حديث موضوع. خلاص، بانه حديث موضوع. فهو بيقول هذه مراوغه من الحافظ ابن حجر وخروج من الانصاف، فان كون الحديث في فضائل الاعمال وكون احمد يعرف بالتسامح في احاديث الفضائل لا يوجب القول بان الحديث صحيح او حسن. يعني كل ان هو متسامح ده خلينا نحكم الحديث بانه حسن، كل حديث الفضائل ده خلينا نحكم الحديث بانه صحيح، ده ما فيش عنه انه برضه حديث ايه؟ موضوع برضه. وصل الكلام ده؟ كلام طيب جدا. خلاص، فلا يجعلنا، لا يوجب القول بانه صحيح ولا حسن، ولا يقدح في كلام من قال في اسناده وضاع. دي مساله واضحه وثابته، ولا يستلزم القول بصدق ما هو كذب. يعني مش معنى ان نقول احنا متساهل ولا في الفضائل يبقى خلينا اصدق كلام يكون كذب. لا، القول بالامكانيه شيء، ده ما فيش. يعني بيجي واحد يقول انا شفت واحد بخمس روس، شين سؤالي؟ شين سؤال صادق ام كذاب؟ لا كذاب. لكن ده شيء ممكن، ممكن والله ربنا يخلق واحد، لكن ده ينفع عنه كذاب؟ لا، مفيش عنه كذاب. وصلت المسألة؟ فعايز اقول لك، شوف كل كتاب لا بتأخد منه ما لا تأخذه من ايه؟ من غيره. فشوف قد ايه ابن الجوزي اكتفى ان يجيب الطرق التانية ويحكم عليها عشان يؤكد انها كلها طرق موضوعة. شوف الشوكاني سلك مسلك اخر، انه خرج لك الروايات دي ممكن تلاقيها فين. ده حاجة. الحاجة التانية رد على كلام ابن حجر واكد وضع هذا الحديث بهذا الكلام العلم الطيب الموجود قدامي. خلاص، ولذلك هو بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه بقى؟ فان كان ابن حجر يسلم ان ابا عقال يروي الموضوعات فالحق ما قاله ابن الجوزي، ان الحديث موضوع، فما دفعش عنه موضوع. شوف الكلام، الحديث موضوع. خلاص، فالحق ما قاله ابن الايه؟ الجوزي. خلاص ماشي، وصل الكلام كده. ليه؟ لان هو في القول المسدد ابن حجر يعني هقول ايه، يعني اتحامل شويه كده على ابن الجوزي لكونه ذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وهو تحامل لا يحق له. هو عايز يعني ينصف الامام احمد بن حنبل فظلم غيره. وصل الكلام ماشي. ده فيما يتعلق برواية ايه؟ فضائل ايه؟ فضائل عسقلان. وبقطعنا فرط هذه المشكلة. هنشوف بعد كده بقى في المحاضرة القادمة قضية الفضائل هو طبعا متشكلة عندكم في الكتاب، اللي عنده الكتاب متشكل اللي هي مكتوبة البرث الاحمر. انا قلت لك ده خطأ، شكلها بالفتح، بالفتح البرث بالفتح. خلاص، وده ليه؟ قلت لكم في كتب بتضبط الالفاظ دي، منها كتاب النهاية لابن الاثير، ده برضه لازم يكون عنده خمس مجلدات بيضبط لك الالفاظ دي صح تمام ويوضبها لك صح. مش هجاوب على ولا ربع سؤال ان شاء الله. ميعاد الدرس هيكون السبت بعد القادم ان شاء الله، قادر ده السبت بعد القادم وبعد انتهاء اسبوع العيد ان شاء الله وقدر. كان مع الصلاح يوم جدا. معرفه ساعة. ايه؟ والبدام في المحاضرة بتقول. ده ايه طبعا ضعيف زائد ضعيف دي قوي. دي قاعدة معروفة. لكن ما تجيبليش موضوع وتقويه ضعيف او تقويه موضوع ما ينفعش. الموضوع لا يقوى الا بصحيح. خد بالك من القاعدة. القاعدة التانية ضعيف يقوي ضعيف. لكن ما فيش ضعيف يقوي موضوع. ولا موضوع يقوي موضوع. خلاص. نعم. انا عشان ابص فيه دي مسألة صعبة اليومين دول. عشان مستعجليش برضو لسه ما مش في حاجة. والله ما اكون مسافر دلوقتي. انا ايش اعمل? نعم. بص. ما هو ازاي دي ولا مش ازاي دي? يعني هي القضية ايه? القضية في اني ما فيش شك ان بعض اهل العلم زي ما بيحصل برضو الان منك مثلا. انك تيجي نيجي نخطى لألبان الله ورحمه في حاجة عشان انت بتحبه قوي فتنفعله قوي وتوقف دافع. دي مسألة واردة في كل البشر مش فيكو بس. الامام النووي الشافعي المذهب. نفسي اوريك قايل ايه انتصار للمذهب الشافعي مع انه الحديث ذكره يمكن قبل من القضية اللي بيتكلم فيها بخمس صفحات يخالف ما يقول. لكن تعصبا منه للشافعي دي مشكلة للأسف. ما للأسف. بروح قول له بقى الله يرحمه اما تقابله قول له. اما تقابله قول له لكن ده وارد. احنا لينا في النهاية الحق والانفاق. خلاص. انا قلت انا في الدروس شغالة لحد يوم السبت. بعد السبت ان شاء الله لحد الجمعة ما فيش. درسنا هيبقى مصطلح هنكملها ان شاء الله هنكمل السبت اللي بعد الخميس ان شاء الله.